أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع لقاء متجدد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا أستاذ الدكتور. مرحبا مرحبا شو محمد، مرحبا بكم المشاهدين، ويعني لا تتخيل مدى سعادتي لوجودي معك في الاستوديو في هذه الحوارات التي أدعو الله أن تكون مفيدة، لأنني أنا أستفيد من حوارك. الله يسعدك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وأنا أقول من هذا المنبر أنني نقلت إلى أستاذنا الأمانات، والناس بيطلبوا منك الدعاء من غير ما اذكر اسماء، يبارك فيهم جميعا ويتقبل منا ومنهم، ويعني كل المحبين وكل الدعاء وكل العلماء محملين السلام الى فضيلتك، يبارك فيهم جميعا طلب الدعاء، وينفعنا بهم وينفعنا بصلاحهم ان شاء الله رب العالمين، وينفع بهم ان شاء الله ويفك كرب الجميع باذن الله. آمين. ويعني يعيد الامه ويردها الى دينها ردا جميلا، لان الغد ان شاء الله للاسلام، وأنا استقراء وليست تفاؤلات وأماني وخيالات أن الساحة تعد للإسلام الآن، الساحة المسرح يعد الآن إن شاء الله. أستاذنا الشيخ الغزالي رحمه الله في أيامه الأخيرة سئل عن نظرته فقال أنا مستبشر، قال لأن الإسلام وصل إلى السفح وليست له بعادة، فما دام في السفح يبقى خلاص السلم اعد للصعود. وانا ايضا في اواخر ايام اقول هذا الكلام. ربنا يطول عمرك ويمتع بحياتك طلاب العلم والمسلمين، ويجعل عمر علماء المسلمين بركه علينا جميعا يا رب. النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينوع في اساليب الدعوه، فاحيانا ياتي الحديث على طريقة السؤال. نعم. إن من الشجر من شجر البوادي شجرة. نعم. لا يسقط ورقها. نعم. وأحيانا يأتي عن طريق مثال. نعم. هل الدعاء عليهم دور فيما يعرف، وهل يجوز أن نحن نستخدم تعبير تجديد الخطاب الديني؟ وأن أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أولا الخطاب الديني له ثوابت وله متغيرات. ثوابته المنابع التي يأخذ منها الخطاب الديني، أصولنا التي أو الوحي الأعلى الكتاب والسنة، يعني هذا لا يتغير، ولا يتغير فهم الصالحين له، وإنما يتغير أو يجب أن تتغير طريقة العرض التي يجب أن نصل بها إلى هؤلاء. يعني يقولون إن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، فما أقوله للمسلم الفرنسي الذي يدرس في السوربون يختلف عن الخطاب الذي أحدث به المسلم الذي يدرس في هارفارد، يختلف عن الفلاح الذي يعيش في قريتنا وعنده من اليقين والعقيدة ما أطمئن إلى عقيدته ويقينه أكثر من هذا الإنسان، ليس تحيزا، ولكن اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العوام الذي ليس في عقله أشياء من التصورات، ما فيش عنده تصورات، هو عنده الله واحد لا شريك له، وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي سوف يشفع له إذا اتقى الله، وعنده أركان الإسلام، وعنده الحلال والحرام بين، بس عنده مش أكثر من كده، بس خلاص زي ما قال له ايه يعني سبحان الله قل امنت بالله ثم استقم بس. وما عندوش القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ لا لا ما دخلش في الموضوع ولا ده ولا تمجيزي قديم ولا صلح حادث. الله يرضى عليك يا رب. ولا عنده قضيه الحادث والقديم ودخلنا في متى هو يعني سبحان التي لو سئل فيها عمر ربما ما اجاب رضي الله عنه، او ربما يقول والله انا ما عم تتكلمون يعني. فانا اقول ان الحوار مع هذا الفلاح يختلف. يعني مثال، جمعتني جلسة مع شباب في الجامعة الأمريكية في حوار، فكنت أحدثهم كيف الإنسان يؤثر ولا تأثر، والأولاد قارئين للنت ومستحضر الثقافات العالمية وإلى آخره. جبت الثلاث أكواب أو الثلاث أواني فيها ماء يغلي، جيت بثلاث مواد، بيضة وجزرة وحبة بن، حبة قهوة النسكافيه دي اللي بحطها. لو وضعت البيضة في الماء المغلي تجمدت، بعد ما كانت مائعة تجمدت وتغيرت. الجزرة الصلبة لو وضعتها في الماء المغلي لانت. العجب في هذه الضعيفة أضعاف الثلاثة حبة البن، إذا سحقتها سحقت، لو وضعتها في الماء المغلي غيرت لون الماء وطعمه ورائحته وظلت هي بنا. هذا هو المسلم هين لين، ولكن لما يدخل في مجتمع يصبغ المجتمع بصبغة الإسلام بهدوء بسهولة. لا تتخيل، أنا ما كنت أتخيل أن هذا المثل يؤثر في الشباب بطريقة عجيبة. قلت يا أخي خلاص، كلما قابلني أحدهم فينا ما زلت حبة البن، يعني ما زالت حبة البن تراوده. أنا أريد أن أقول طريقة العرض هي التي يعني مثلا ايه، اريد ان اقول ان عدي بن حاتم لما جاء ارقى اليه النبي صلى الله عليه وسلم عباءته وليجلس عليها، عارف ان هذا ما جلس على الارض، هذا ليس كبرا من الرجل، هذا ما تعود يا اخي، انا لم يتعود. يعني لما ذهب عمر الى القوات في الشام في في في في, في, في تسلم مفاتيح بيت المقدس وجد عليهم الطيالسة ومعاوية وعكرمة والى اخره، فهم يعني جرى وراءهم بال لكن معاوية قال له يا امير نحن بين اقوام يجدون هذا، هو بتوع منظرة، هو الاوروبيين الغرب من زمان بتاع شكل، يعني يقولوا عليه بالانجليزي وان مان شو، هو يحب يعني يري سبحان الله. فقال له عمر، شوف برضو ايضا عمر يعني راى ان معاوية لا يعرف الكذب، ومعاوية نستطيع ان نقول امير ابن امير يعني متربي في بيت عز ولا صح. سيدنا عمر قال دعوا فتى قريش وابن سيدها حقيقة. وهذا انزال الناس، لازم ننزل الناس منازل حقيقة يعني. قال يا معاوية ان كنت صادقا فهذا كلام اديب، وان كنت كاذبا فهذه خدعة قريب، لا امرك ولا انهاك. خلاص انت ادرى تمام. يبقى عمر عندما جاء للتغيير فوجد ان التغيير لا يجوز، اوقف العالم على ما هو وارجع الامر الى من يفهم واقع الامر اكثر منه. ولذلك انا اتعجب من ان ولدنا اللي قاعد في السويد ولا في سويسرا ولا في اي دوله من استراليا ولا غيره يرفع السماعه على رجل شيخ ازهري ما ذهب الى اوروبا، او رجل عند الحرم عالم جليل وكله ويعرف الحلال والحرام وما درس واقع الذين يعيشون في الغرب، فهل يستطيع هذا العالم ان يحل او ان يحرر الا ان نجده في البيئه حتى يعرف بيئه الفتوى؟ هذا الذي يحتاج الى تجديد. طيب المجامع الفقهيه، هل الان ما زلنا مصرين ان يكون فيها عالم الفقه فقط؟ اين عالم الطب؟ وأين عالم البيئة؟ الدول التي الآن تستخدم الماء مرة أخرى تعيد يعني استخدام مياه المجاري للاستفادة منها، هل أستطيع، هل يستطيع الشيخ محمد، هل يستطيع فلان أن يفتي بأن هذا ماء طاهر في نفسه مطهر للغير؟ إلا إذا جئنا بعالم المياه وعالم الهيدروليكا وعالم البيئة ويقول لنا هذا الماء مواصفاته كذا وكذا. هل أستطيع أنا أن أفتي عزك الله امرأة تضع يعني مانعا معينا من الموانع الحمل فتطول عندها مدة الدورة أو تقل، وأنا أفتي فيها وأقول لها لا، لابد أن ننتظر ونأتي بطبيب أمراض النساء المتخصص ويقول هل هذا حيض أم استحاضة؟ هل سبحان الله العظيم قضية مريض الكلى أو مريض معين عند رمضان يستطيع العالم الآن أن يقول له وجب عليك الصيام أو رفع عنك الصيام؟ لا يا أخي، يجب ان نجيب طبيب المسالك البوليه وساله حاله المريض ده يا دكتور كذا، والله ده خطر عليك جدا وكر. لا مش خطر. هنا يا ابن العالم وفتوى لماذا لا تكون هذا الذي يجب أن أتغير؟ لكن الواقع أستاذنا الدكتور أنه مصطلح تجديد الخطاب الديني مطروح. المصطلح قادم من الغرب وبتتبناه هيئات وحكومات وجهات معينة، فيجعل البعض متوجس منه خيفة. فلو جيت تحط له مثلا بروجيكتور ولا ولا لابتوب في في مسجد لا يتوتر. والبعض خايف علشان المنبع ده. فضلتك تقول انه مع تجديد الخطاب الديني ولكن في المساحة المسموح فيها بالتجديد بعيد عن الثوابت. الثوابت كما هي لا يغيرها احد، ولكن تعاطي الـ يعني عايز اقول ايه، انظر الى ما قيل لا الى من قال، ودي مهمة. اعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الرجال متغيرون لكن الحق واحد، الحق له مقياس واحد. ما فيش انا في افريقيا اقيس الزلزال بقياس ريختر وفي اوروبا بقيسها بالافوميتر، لا ده بيقيس حاجة وده بيقيس شيء. ما ينفعش اقيس بالاطوال في اسيا بالسنتيمتر واقيسها في اوروبا بالجرام، دي وحده مكاييل او موازين ودي وحده قياس واطوال. ما لازم الحق واحد، ولكن الرجال متغيرون. فاذا جاءنا الحق، يعني قال ابن القيم كيف اعرف ان هذا حق؟ قال ان على الحق بهاء. بس تعرفوا القلوب النقيه، انا ايه اللي يضرني من الغرب؟ انا اجيب لي فكره جيده بلاش. لما اجيب التقنيه الحديثه دي وادخل انا على الحاسوب ده يا شيخ محمد واطلع كل احاديث البخاري، كم ذكرت كلمه الحلم او الصبر في احاديث البخاري كلها، ويعطيني هذه، معقول اتوقف ولا استفيد في لمح البصر؟ لا انا ساعتها مقصر. ولا اجيب 20 ولد من اولادنا واقعد بقى في المكتبه وهاتولي من يعني هذا معقول؟ هو انا الحجاج هجمع العلماء يقولوا حددوا لي ربع القرآن وسبع القرآن وسدس القرآن ونصف القرآن ويقولوا عن دفاع فليتلطف ادي وصلنا نصف القرآن وادي 300 ومش عارف كم ألف حرف. يا أخي هذا كلام مش منطقي، لكن كان منطقي أيام الحجاج. لكن الله يسر لنا هذا الأمر. أنا عندي سبحان الله ده من الجوزي هذا العبقري العجيب يقول لو أوصلتك همتك إلى أن تصل إلى السماء حرام عليك أن تقنع بالنجوم. طب إذا كان هذه نظرة ابن الجوزي، انت كان همتك توصلك للسماء، اللي خليك تنزل تحت وتروح على النجوم فقط في السماء الدنيا. فانا ارى والله اعلم يستفاد من هؤلاء. وبعدين اقول لك شيء، قلنا من قبل ان اللورد كرومر لما خاف من حفظة القرآن في مصر مش اصدروا قرار يحفظ القرآن ما يدخلش الجيش؟ ده كان اثره ايه؟ الشعب المصري اغلبه فلاحين وصعيدة حفظوا القرآن من ايه؟ يؤيد الله هذا الدين بمن لا خلاق له. انا ما انا استفيد منه، ولكن عندنا مقياس. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. مش عارف كم ألف حرف يا أخي، هذا كلام مش منطقي، لكن كان منطقي أيام الحجاج. لكن الله يسر لنا هذا الأمر. أنا عندي سبحان الله ده من الجوزي هذا العبقري العجيب، يقول لو أوصلتك همتك إلى أن تصل إلى السماء حرام عليك أن تقنع بالنجوم. طب إذا كان هذه نظرة ابن الجوزي، أنت كان همتك توصلك للسماء، إيه خليك تنزل تحت وتروح على النجوم فقط في السماء الدنيا؟ فأنا أرى والله أعلم يستفاد من هؤلاء. وبعدين أقول لك شيء، قلنا من قبل أن اللورد كرومر لما خاف من حفظة القرآن في مصر مش أصدروا قرار ليحفظ القرآن ما يدخلش الجيش؟ ده كان أثره إيه؟ الشعب المصري أغلبه فلاحين وصعيدة حفظوا القرآن من ايه؟ يؤيد الله هذا الدين بمن لا خلق له. انا ما انا استفيد منه، ولكن عندنا مقياس. هو ايه الفكره الخبيثه اللي فيه؟ تجديد الخطاب الاسلامي، يعني ان فئات الجهاد او لا، هنا ما ينفعنيش الكلام ده. ان فئات المواريث عشان المراه تاخد جد الرجل، يبقى هنا كده بستعبط، يبقى احنا دخلنا في ايه؟ في دور الاستهبال. انا لا اقبل كده، انا بأمي الخطاب الديني، بل انا مش أمي، انا اضيع الحقائق. فاذا انا اللي يتوافق مع افكاره هو بتجديد يصل الناس بحقائقها العليا في الكتاب والسنه، والله انا اوافق على اي طريقه. وليس هذه الفضائيات، اليس التجديد في الخطاب الديني؟ طب الخطاب الديني كان فين؟ كان على المنبر، كان على دكه الاستاذ، والله كانت حلوه بصراحه، يعني كانت لا تعوض. لكن اصبح الان الناس في مشغولياتهم. الان مش القران كله بيوضع على جهاز صغير ويقول لك الفلاش ميموري، مش هتحطها كده في السيارة وانت ماشي تسمع من الفاتحه الى الناس وانت، هذه نعمه، هذه نعمة. لكن اذا كان هذا يؤثر على كلمه من الكلمات خلاص الغيه، طالما انه يبقي حقائقي كما هي. يعني استخدم الوسائل ايوه المتاحه في حدود الاصول والثوابت. ولذلك اول ترسانه بتاعت بواخر عسكريه صنعها عثمان بن عفان، هذا تجديد في الخطاب الاسلامي. هذا تجديد في الخطاب الاسلامي، اسطول معاويه بن ابي سفيان، الله يرضى عنك. القضيه الـ يعني جمع المصحف نفسه، هذا تجديد، لان ذلك الكتاب فما كان كتابا الا لما جمع فحقق ما امر به رب العباد سبحانه وتعالى ابو بكر رضي الله عنه ومن جاء بعده. طب اذن لي وفضيلتك نبع لا ينضب. الله يرضى عنك. عند ما دام ذكرنا عثمان، انا شايف انه دايما اذا ذكرت سيدنا عثمان في كلامي اقول الرجل المظلوم. ياتون الى مناقبه ويعدوها مثالب. يقول لك حراق المصاحف. نعم نعم نعم. عثمان حراق المصاحف. نعم نعم نعم. لا أضافوا لي عدة أمور، أنه ما بايع يوم الحديبية مثلا. منقبة. منقبة عظيمة. كانت يد رسول الله خير من يده كما قال هو. يعني سبحان الله، لما يقول لك عاد ووقف على درجة التي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي لها قصة. يعني ما هو ما كل شيء ما إذا قعدنا القواعد وشرحنا الأمور وما تركنا يعني هؤلاء، يعني كل واحد يعني رجيل صغير أو وليد صغير يخوض في عرض الكبار، تبقى مصيبة، يبقى مسؤولية نحن. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الثالثة من المنبر، جاء أبو بكر تواضعا فوقف على الدرجة الثانية، يعني استحياء. جاء عمر فاستحى من صاحبيه ومن سبقه، وقف على الدرجة الأولى. فلما جاء عثمان وقف على الأرض، ما صعد المنبر، وقف أعرابي. قال أمير المؤمنين: أكلما جاءنا واحد منكم نزل درجة حتى يأتي أميرنا ليخطب لنا في بئر؟ فصعد عثمان وقف على درجة المنبر، خلاص انتهت وصلت السنة. ما الذي ما ما ما وجه سوء؟ شوف، الذي يريد أن يعيب على الكبار أو على أي إنسان هو سوف يصور له هوى هذا الأمر. يعني حتى يصل الأمر بقوم لوط: أخرجوهم من قريتكم إنه أناس يتطهرون. تمام. ويقول فرعون عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يجي أحفاد فرعون دلوقتي يقول لك: عارف الشيخ محمد والشيخ عمر والجماعة دول هيخربوا البلد، ده خربوا عقول الشباب، ده بيعمل لك غسيل مخ. يا عم يا ريت تعال اغسل مخ، أنا بالحد. طب تعالى انا عم مستعد اول قدام كده واعمل لي غسيل مخ، رجعني للكتاب والسنه وانا اقبل التراب اللي انت قاعد عليه. اني اخاف ان يبدل دينكم. نعم. او ان يظهر في الارض الفساد. نعم. يعني كان خايف على نظريه الامن القومي. الامن القومي في عرفه هو. نعم. في عرفه هو يرى ان الايمان مهدد. بس بس الحقيقه مهدد امنه. شوف الحقيقه، انا اود ديمقراطيه، اذا جاز التعبير، مش تعبير عربي لكن نقول الشورى، ديمقراطيه على مستوى ديمقراطيه فرعون، وخلقا على مستوى خلق ابي جهل وابو سفيان قبل الاسلام. انا اقبل بهذا الان ان يكون سقف امتنا الاسلاميه اليوم هذه الحدود. كيف؟ كيف؟ فرعون لما لما لما ظهر ان موسى بدا يتغلب عليه كده، قال ذروني اقتل موسى. بيستشير. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا كنت اقرا في تاريخ فرعون في هذه الآونة في الأسرة التي كان فيها زمن سيدنا موسى، كانت تسقط عقوبة القاتل في الدستور المصري بعد مرور 10 سنوات. وبعدين الرجل قال له أريد عشان يهيئ الله الأسباب، أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل ولغن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى أبر الأجلين وأطولهما. يعني إذن سقطت عقوبة القتل عن كريم الله. فقال فرعون: ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. يعني عطلوا القانون واعطوني قانون استثنائي استطيع ان اعطل به هذه الماده وبعدين نفذ العقوبه ونرجع للقانون الطبيعي بعد كده. يعني كان رفضوا. يعني كان في تلزيق قوانين ايام فرعون. هو تفصيله هو عايز لا هو حاشيته اللي هو فرعون وملئه. الملأ ما استطاع ان يعطي فرعون لتجذر الشورى عندهم قانونا استثنائيا يتعطل به الدستور. ما عندوش قانون استثنائي. انا اريد ديمقراطيه فرعون. هذا امر. الامر الثاني، ابو سفيان لما خرج اخو ابو العاص بن ربيع بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هاجت قريش، قال يعني انت جاي بعد بدر ولسه الناس مقتولة وتاخد بنت محمد، احنا ما بين ليس بيننا وبين المرأة ثأر. هذه امرأة اعيدها حتى يهدأ القوم، كلام عاقل، اعيدها الرفق حتى ثم بعد ذلك خذها حيثما شئت. رجع وهدأ انه يومين وراح اوصلها لزيد بن حارثة ورجل الانصار الذي جاء. هذا خلق الكافر في هذا الوقت ابو سفيان المعاند للاسلام، لكنه تعامل مع الموضوع برفق. وعمر بن هشام فرعون الأمة أبو جهل لما عابوا عليه: كيف تصبر حتى يخرج محمد من بيته ويلحق بصاحبه ويهرب إلى يثرب ولم تكسر عليه بابه وتأخذه من فراشه؟ قال: وتقول العرب هتك عمر بن هشام حرمة بيت محمد. أنا عايز أخلق أبو جهل، أنا لا أريد الأخلاق أبو جهل في هذه الأول. هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد. تقف أسماء أمامه، بنت 13 سنة، بنت في في في سبحان الله في أولى إعدادي، في في في في خامس ولا سادس سبحان الله ولا سابع سبحان الله. تقول عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء. استحى أبو جهل طعطى في الأرض. هل الآن نرى أخلاق عسكر الشرطة في الطريق العام في دولنا العربية بهذا الاحترام لابناتنا تمر الطريق؟ يا شيخ أنا عايز أخلاق عن ترى العبد الجاهلي قالوا أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. أما الحبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي صاحب اللبنة اللي تكلمنا عليه في الحلقة اللي مات قال إنما بعثت لأتمم مكارمه. ما دي مكارم الأخلاق؟ هي دي مكارم الأخلاق. أبو سفيان بن حرب نعم في حديث البخاري نعم لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم قال لولا أن يؤثر عني الكذب لكذب لكذب لا لكن لا يخشى هذا يعني كانوا يا لا إلا الكذب إلا الكذب إلا هذا إلا هذا. طب حاليا في أمة محمد يقولك قالوا للحرام احلف هل لك الفرج ده يحلف كذب هذا هو جاله فرج جاله فرج من حيث لا يدري. يعني يعني سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأحنف ابن قيس حليم العرب قالوا يا أحنف يا ابن قيس لما لا تشرب لما لم تشرب الخمر في الجاهلية ليه يعني كانت مباحة وكل بس وأصبح حليم العرب وأمسي سفيههم. إذن هناك عقول يا أخي هناك عقول. هذا الأحنف راهن بعض القوم عربيا جدفا قحا فقير ونعطيك 1000 درهم وتأتي الأحنف ابن قيس أمام قبيلته وهو سيد القوم وتلطمه على وجهه نعطيك 1000 درهم 1000 درهم هذه ثروة طائلة. فأخذ 1000 درهم وقال أنا أعمل إيه يعني ودخل أحنف ولا طبع الأحنف ابن قيس ده يقول ما قطب جبينه في وجه أحد قط. قال لما فعلت هذا؟ قال راهنني القوم على 1000 درهم أن ألطم وجه سيد بني تميم. قال أنا سيد بني تميم سيد بني تميم هذا الرجل. الرجل يبدو العرب قال أنا أبين غلطت وأخطأت بين شو لكن الأحنف مش أهبل الأحنف رجل هادي فراح وصله الواحد يكثر غضبا طبعا سيفه جنبه فراح على الرجل هذا اسمه قيس بن شماس وراح لطمه. قيس راح واخذ السيف وقطع هذا الرجل وانتهت القضية. هذا يعني الرجل أولا لم يختص لنفسه وإنما أوكله لمن يقوم بالأمر. ولما في لما طرف ابن العبد هجا عمرو بن كلثوم تجمع عمرو بن كلثوم هذا الذي يعني يعني تخافه الطير في السماء فما رضيش هو يقول لك انزل لمستواه واقتله. لا قال روح عند ملك البحرين واديله رساله بس ملك البحرين ده تبعه بس قال له اذا وصلك هذا فاقطع وسطه جلده وكده وخلص الموضوع. لكن هم ما ينزلش المستوى هذا هو العربي ما لا لا لا يعني سبحان الله العظيم لو ان كل ذي بكر كان كان شاركنا في يوم ذي قار ما اخطاهم الشرف. يعني يعني كلهم يد لحمه واحده لحمه صحيح احيانا واحيانا على بكر اخينا اذا ما لكن هي النصره في الصريخ احنا ناخدها على انها يعني عزه ولكن لما توظف بالدين تنضبط. يعني تهور عنترة لو دخل الاسلام لكان مقاتلا شجاعا. يعني فضلتك ترى ان المجتمع الاسلامي الان لم يتمسك باهداب واخلاق النبوه والرساله السامحه فقط بل وتنازل عن الموروث العربي الكريم. محمد شوف نحن امه كما يقول ابن خلدون لا تصلح العربي الا رساله فان نزعت منه الرساله صار حيوانا اعجم حيوان ينطح. هو هي كده نرجع لعبس وذبيان مرة أخرى نرجع لثارات دحس والغبراء ما هي كده دي الأخلاق العربية عندما تتنمر ومصر والجزائر و... الله يفتح عليك والساحر المستديرة فلما نصل لكده خلاص نتدنى فلما نتدنى يعني سبحان الله يعني أنا لا أعرف أخلاق الناس إلا عند الغضب يا أخي أنا وأنت في لحظة تونس ولازم نتجامل مع بعض لكن لا تعرف أخلاقنا إلا عندما نستغضب فسوف ترى إذا انجلى الغبار أفارس تحتك أم حمار كما قال ابن القيم. فتنجلي الأمور عن حقائقها متى لما تظهر لما يعني ندخل في في في مشاكسات. فاحنا بس عايزين نعود لأن هم لما في أواخر الثمانينات لما بدأت سياسة تجفيف المنابع لما جففت المنابع كان باقي للناس شويه العلماء اللي هم قاعدين منابع الشرق. ايه يا استاذنا عشان برضو المشاهد يعرف سياسه تنشيف المنابع اللي ظهرت. اي منابع؟ ما قال لك ان الوحي الاعلى كتاب وسنه له يعني حمله. هؤلاء الحمله هم نابع الوحي لانهم الذين يشرحون الوحي ويبسطونه. احنا ما عندناش رجل دين في الاسلام، عندنا عالم بالدين، عندناش رجل دين، ما عندناش القداسه، لا احنا معانا عالم بالدين معه مصباح، ليس مصباح علاء الدين ولكن مصباح الهدي، مصباح الهدى، مصباح كتاب السنه، ماشي والناس تمشي ورا بس فقط فقط يعني هادي تمام. فقال لك مين اللي جمع الناس دي؟ المنابع دي، المنبع ده والمنبع. طب اسحب منه. طب كيف تعمل؟ نطبق عليه الايه يعني ما يسمى بالبروتوكولات حكام الصهيون او الفكره الصهيونيه اللي هي ايه؟ تشويه القدوه. نقوم بتشويه القدوات حتى لا يصير المسلمين قدوه. فلما انا اتشوه قدوه ابويا وامي واستاذي وشيخي خلاص بقى يقول لك خلي هو كده، امال انا بيه. وما تكرر تقرر، يفضل يكرر علينا على ما سمعنا ده اي كلام اي كلام لغايه ما اخرى. لدرجه الان اصبح البلاد الاسلاميه الان اذا رات رجلا ذا لحيه وامراته محجبه بجواره يقول لك اثنين ارهابيين فورا في في في مخيلته تماما. اثنين ارهابيين، انا عجبت اثنين ارهابيين، قصدي اثنين مسلمين. يقول لك الاول انطباع ليه؟ ما تفضل يكرر عليك لغايه ما اصبحنا كلنا مدافعين عن ان انا مش ارهابي، وكان التهمه ثابته. فلما جفف المنابع ظل للناس جزء من قيم مرتبطه بالبراغماتيه بالنفعيه، زي القيم زي الاخلاق الاوروبيه. جود مورنينج يقول له جود مورنينج، لكن لو ما قالوش جود مورنينج خلاص اقول له ليه؟ يقول له يصبح عليه متى؟ لما يكون له مصلحه. ما قالوش بيبقى راكبين في المترو كما شفتهم انت كده في المانيا، خشوا بالمسنده يحسبونا كل صيحه عليه، فمالوش دعوه اللي جنبه. لكن الثاني تلاقي العربي ازيك ابو فلان ما شاء الله شفتك قبل كده، هو ما شافوش بس عايز يقدر يسمع ما شاء الله شكل. انت شرقاوي ولا صعيدي؟ انت من تونس شكلك. انا اخي دي طبيعه، دي جينات عربيه. فهو دي اللي كانت فضله. فلما شال الدين ظن ان الدين هو اللي بيشجع الناس على ان يبقى عنده يتقلب على الكرسي او غيره، ظن هذا، مع انه يثبت الكرسي عندما يقوى الدين، لان الدين هو الذي يرشد الناس. اذكر في 93 94 ايام البحث الحرم الابراهيمي كانت جامعه القاهره في حاله من الثوره، الشباب وعايزين يخرجوا في كلمات صغيره في تراويح رمضان ثلاثه ايام متتاليه، لا تخرجوا من باب الجامعه، ثوروا كما انتم داخل الجامعه والاساتذه ابائكم، ولا تكسروا لا تحطموا، عبروا عما فيهم لكن لا تخرجوا الى الشارع. ما خرج الاولاد الى الشارع، سمعوا الكلام لان لهم كبير. لكن انت لما تحيط الجامعه بشويه امن انت مستنفر. فلما جففوا المنابع ظهر بعد كده موضوع الايه؟ ان الناس بقيت على شيء بقايا مما ترك جد وجدته من قيم. القيم تهرأت مع الوقت لان ما فيهاش تغذيه دينيه، احنا ما ننفعش الا بالدين. انا ليه اصبر عليك؟ الدين. ليه احلم عليك؟ عشان الدين. ليه ابر ابويا؟ عشان الدين. وليه ما احسدش؟ عشان الدين. وهكذا. فبالتالي لما شالت فيشه الدين كبرت مسألة الفهلوة عند الشعب العربي. فلما كبرت الفهلوة صرنا قردة نقلد. فالولد ابننا شاف الولد الثاني الناجح في الحياة اللي بيلعب كورة مربي شعره حاطط حلق في اذنه. فليه لا؟ يقول لك طب وانا ليه ما عملتش كده؟ يعمل كده. فلاقي الولد المغني اللي لم يغتسل ولم يستحم من سنتين طالع وبياخد ملايين، فيقول لك طب وانا ليه ما عملتش زيه؟ وهكذا. فبدأت وبعدين قال له انت عندك باليه، انا عندي باليه اجدع منك. انت انا متفوق في الـ في الـ في الـ في الـ السباحه التوقيعيه افضل منك، انا متفوق عليك، فهكذا. فصرنا نبحث عن التفوق في اشياء دونيه وتركنا، لا اصبح لا يعني فوالينا ادام الله والينا رانا امه وسطا فما ابقى لنا دنيا ولا ابقى لنا دينا. فانا كنت امه وسط لا دي ولا دي، فاصبحنا لا احنا حصلنا صاحب القيم ولا احنا اصبحنا اهل دين. طيب احنا المقدمة لهذا الحديث الماتع الماتع الذي نحن بصدده، طيب الحديث وعذب الكلام جعلنا لا ندخل في صلب الحديث النبوي، يعني وهذا من الرزق الذي يسوق الله عز وجل إلى الأفاضل من المشاهدين والمشاهدات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. رواه البخاري في صحيح. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه هاجر الهجرتين، نعم، وتولى القضاء والإمامة والفتية والتعليم. أنا عايز من فضلك بس شيء واحد، لأنه أبو موسى يأخذ حلقات. أبو موسى هذا القاضي الإمام العالم السابق يقولون عنه غر مخدوع، خدعه عمرو بن العاص في قضية التحكيم. هذا ما كتبه جورج الزيدان وسلامة موسى ولويس عوض وطه حسين، نعم، عشان يعني نكمل السلسلة الغير نورانية. يكفي أبا موسى شرفا لما قال: سوف أصبح اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا موسى، أبو موسى قاعد في حائط، الرسول قاعد في حائط بستان يعني لأحد الصحابة، فقال له: أذن لي أن أكون بوابا لك اليوم يا رسول الله. فقعد جوا الباب من شدة الريح، وقال له: أذني إن جاء أحد يعني خبرني. قال فطرق الباب طارق، قلت: ليته يكون أخي. من؟ قال: أبو بكر. قلت: إنه أبو بكر. قال: أدخله وبشره بالجنة. ثم جاء بعده عمر، أدخله وبشره بالجنة. ثم جاء بعده عثمان، قال: أدخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه. لا إله إلا الله. كل واحد يدخل يعني يقول له إيه، هو أبو موسى يقول: ليته يكون أخي. فلما نجي القضية كده، فأبو بكر دخل وجد الرسول قاعد وأدل رجليه في البئر، فجاء قبلته وجلس، يعني جاء على يمينه وجلس. فلما دخل عمر جاء على يساره وجلس. فلما جاء عثمان ما وجد فرجة فجلس أمامه ودل رجليه في البئر. فسيدنا أبو موسى قال: الله، يبدو أن المزاد الجميل المفتوح وهذه المبشرة، طب أنا ما أخدش منها ليه؟ قال: فجئت وجلست عن يمين عثمان ونظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عسى يعني يأخذ بشرنا. فرفع النبي رأسه قال: رحم الله الأشعريين. مش أبو موسى بس، لا، القبيلة كلها. بركة على قبيلته كلها. رحم الله الأشعريين. كان إذا قل قوت عيالهم أو حسبتهم الحاجة جاء كل واحد بما عنده فوضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. الله أكبر. يكفي هذا، هذا شيء كبير. أنا منهم وهم مني. يعني إذا كأنهم واخدين درجة في آل البيت. نعم. زي سلمان ومنا آل البيت، أنا منهم وهم مني. أبو موسى الأشعري هذا يعني إذا جئته في مسألة القضاء وجدت وضع، يعني عندما تقرأ رسالته، وأنا أتمنى أن كل وكيل نيابة وكل قاضي وكل محامي يتولى هذا الأمر في سواء في المحكمة أو في دار القضاء، أن يذهب إلى رسالة عمر إلى أبي موسى في مسألة القضاء ويقرأها ليرى أنها رسالة محكمة تدل على عبقرية فذة من عمر إلى هذا الصحابي الجليل. طيب، بعض الناس مش متخيل وهو بيصور الصحابي الجليل، الوالي، القاضي، عامل عمر وعامل لعثمان وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبواب النبي، لا يتخيل من يقدح في أبي موسى الأشعري، دعك من أنه يقدح في عمرو بن العاص ويبينه أنه ماكر ومخادع وهذا كذب، أنه بيقدح في أمير المؤمنين سيدنا علي. لا لا لا. الذي اختاره نائبا له وممثلا عنه. وعلي كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنا لا أنا مكار ولا لئيم، واللئيم برضه ما تضحكش علي، دي رقم واحد. رغم الثاني اللي بيتكلم عن أبي موسى تقريبا هو بيقارن ما بين حزب العمال وحزب المحافظين وحزب الخضر تقريبا. هو شايف كده ان الصحابه كانوا ايه، كانوا على الكاريزما دي على نفس هذه التقسيمات بس. فهو لم يرى ان هؤلاء قد رضي الله عنهم، كفاهم شرفا ان الله قد اختارهم لصحبه نبيه. الرسول الله عز وجل اختار هؤلاء القوم هؤلاء العمالقة ليكونوا نصراء وصحابة للحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف يجتمع حول الرسول؟ يعني سبحان الله، يعني شوف، ذكر عمر في التاريخ وذكر الصديق في التاريخ وذكر عثمان، يمكن عبد الله بن مسعود ما ذكر كثيرا، ولكن الرسول لما وقع على الأرض وظهرت ساقه لقد تضحكون من دقة ساق ابن أم عبد والذي بعثنا بالحق نبي، لقد ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. الله، هو الصحابي ده واحد يعني أي؟ احنا داخلين في حزب ديمقراطي وحزب شيوعي؟ لا، الصحابة دول شوف بلغة الإعلانات، والإعلان دي يعني فيها رأي كده، يعني شريط خارج المنافسة. الصحابي إنسان خارج المنافسة. لا يعني شوف، لا إذا وضع الصحابة مقارنة بأي إنسان على مر الزمن غير الرسل، هذه مقارنة تجرح مقام الصحابة. الحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا فيه مثلا، يقوم على مؤمن ومنافق. وفي أربع أحوال. تمام. مؤمن يقرأ القرآن، ومؤمن لا يقرأ، ومؤمن لا يقرأ القرآن، ومنافق يقرأ، ومنافق يقرأ القرآن، ومنافق لا يقرأ القرآن. ناخذ سورة سورة أستاذ. طيب. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة دي فاكهة زي التفاح كده، لها ريحة طيبة وشكلها جميل سبحان الله، لما تأكلها طعمها حلو، وتقربها من أنفك ريحتها جميلة. المؤمن نفسه حلو، ليس مرا. قال له لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة، لا انت خليك حلو. فالمسلم حلو المظهر، حلو المخبر، حلو اللسان، فهو بالضبط فاكهة طعمها حلو، ما تقعد معه تاخذ منه خير، وبعد ريحته طيبة لقراءته القرآن، لأنه عطر لسانه وأذنه وأذن غيره بهذا الكلام، فصار الجو اللي حوله مطيب، هو طيب وطابت البيئة من حوله. وهذا هذا الذي يقرأ القرآن يعني مش مسألة مجرد أنه يتلوه فقط، لا، أو يسمعه فقط، لا، يقرأه يعني قراءة عملية، يعني وقاف عند حدود الله، قارئ مطبق. ليه؟ لأن لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، الله يعلم أن نبيه غير قارئ، صح، وجبريل يعلم، والرسول غير قارئ، لكن هو يريد أن يقرأ شيئا آخر غير القراءة والكتابة. ونحن أمة أصبحت لا تقرأ ولا تستقرأ. تخيل يا شيخ محمد بموضوع القراءة، اليونسكو أخيرا قالت أن الأوروبي يقرأ 35 كتابا في العام، واللي من الكيان الصهيوني يقرأ 40 كتابا في السنة، وكل 80 عربي يقرؤون كتابا في السنة. وعملوا اليونسكو حصيلة، إذا كانت القراءة تنتج ثقافة، فثقافة الأوروبي تعدل ثقافة 2200 عربي، وثقافة النابت في الكيان الصهيوني تعدل ثقافة الواحد منهم بقراءته 3300 عربي. هذه يعني انا لا اعلق، هو ده، لا احنا عايزين تعليق، ده يبقى سر التفوق. يبقى التفوق ليس نووي ولا عسكري. لا لا لا لا لا لا لا التفوق ثقافي. لا لا 100%، لان انا عندما لا اعرف ثقافتي ولا ثقافة غيري، ايه اللي يحصل؟ ان يهجم احدهم على ابي موسى، وان يهاجم احدهم ابا هريره، وان لا يفهم احدهم ما يقراه من كتاب الله، وان يهاجم الشيخ محمد الصغير، وان يهاجم قناه الناس. انا واحد منهم قال ان والله اصل انا خايف على المسلمين من كثره الفضائيات الاسلاميه، لكن مش خايف عليهم الشيطان. طب ده فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ لانه لو قرا لعرف، لكن نحن لا نقرا، امه اقرا اصبحت لا تقرا، هذه كارثه. طيب، ليس انحيازا الى الى الى جهه بعينها او الى وطن، فنحن والعلماء ملك المسلمين. تمام. لكن على سبيل ضرب المثال، لما تبقى اكثر اميه في الوطن العربي في مصر، بلد المدرسين. تمام. وبلد العلماء وبلد الشعراء. يعني بهذا المنطق. طب ازاي فضلتك في 30 سنه تغيرت الـ اولا هو احنا نحوز اميتين. نعم. يعني مش في واحد خد في الدورة يقول لك ميداليتين ذهبيتين. لأن عندنا أميتين، أمية حقيقية بعدم القرار والكتابة، وأمية يونسكية. بل تعريف الأمم المتحدة الآن للأمية هو من لا يعرف لغة الكمبيوتر، لغة الحاسب الآلي. عندنا أميتين وأميتين صارختان. دولة كاليابان بعد سنة 45 لغاية سنة 59 حطوا خطة، بعد 14 سنة من الحرب لم يصبح أمي واحد في اليابان. السويد كم مليون؟ أظن 7 مليون فيما أظن تقريبا. قعدوا كده قالوا له احنا لا احنا ننفع شيوعية ولا ننفع رأسمالية واحنا دولة كده في. طب نعمل ايه؟ قال اول شيء نعمل حاجتين، نتميز في التعليم ثم نتميز في التميز. قال لنا نتميز في التميز، قال عايزين السويد دي في كل بيت في العالم. فعملوا النوكيا، ما فيش بيت في العالم متقدمه ومتأخره الا في نوكيا، يقول السويدي. تمام، السويد رقم تقريبا دولة رقم واحد في التعليم. ألمانيا أظن 55 وأمريكا مش عارف 27، يعني كده السويد رقم واحد. بدأوا يصلحوا هذه الخلل. إذا كان أمال إحنا رقم كام كده يا أستاذنا؟ يعني سيدي الألف جامعة الأولى في العالم هذا العام لما طلع التقرير، ولا جامعة عربية طلعت في إلا جامعة أظن الإمام في السويد طلعت 457 نتيجة يعني فيها تقنيات أو أبحاث أو العلماء المتميزين اللي فيها بأبحاثهم يعني. لكن ما فيش ولا جامعة عربية. كان جامعة القاهرة من سنوات رقم 300 وحاجة في الجامعات، أصبحنا الآن خرجنا عن حدود ترتيب الألف. نعم الألف ما فيش يعني كنا من عامين كنا بنتكلم في الخمسميات. من عدة أعوام. تمام الآن لا خرجنا عن حدود خلاص أصبحنا. إذن تقدم علمي إلى الوراء. إذا جاز التعبير. يعني سبحان زي بشر المنافقين بأن لهم زي تبشير. الحديث مع فضلتك كالأترجة. الله يرضى عنك. ريحه حلو. الله يرضى عنك. وطعمه حلو. أتمنى كذلك. أتمنى. والإخوة يشاركونني هذا ويدعون لك بالبركة وطول العمر. تقبل وأن يطيب رب العزة والجلال أوقاتكم. إن شاء الله ما زال الحديث موصولا مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. أسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يبارك في عمله ووقته. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وحبذا لو رجعتم إلى هذا الحديث وحفظتموه، حديث في صحيح البخاري من طريق أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها حلو وطعمها حلو طيب. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين التالين للقرآن الكريم، المطبقين العاملين بما فيه. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله قائدا لنا إلى مغفرتك ورضوانك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيذل ويشقى. أترككم في أمن الله وأمانه على أمل باللقاء بكم إن شاء الله، ورحمات الله عليكم وبركاته. قل إن الهدى هدى الله.